فيها أو يذكر فيها. فلو ذكر في أي نص من نصوص الشرع الوضوء فلا يحمل إلا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي العام. والصلاة الدعاء، لكنها في الشرع الصلاة المعروفة بالركوع والسجود ونحو ذلك، فإذا أطلقت في الشرع تحمل على المعنى الشرعي ولا نذهب إلى المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي لا يذهب إليه إلا بعد معرفة اللغة الشرعية، فإن لم نجد ففي العرف، فإن لم نجد ففي اللغة العربية. قال أو أقوال الصحابة في ذلك. طبعا أقوال الصحابة مقدمة حتى على عموم اللغة العربية. قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم قال لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث فيه ضعف، الحديث الصحيح من كذب عليه متعمدا، وهذا قد يدخل في حديث من كذب عليه متعمدا، لأنه القول في كذب كلام الله وكذب على الله وكذب على رسوله إذا قال بالرأي. وأيضا ورد من قال رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. أيضا هذا حديث ضعيف. قال ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي غريب يعني ضعيف. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا يعني يؤيده حديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما القاضيان في النار القاض علم الحق وحكم بخلافه، والآخر لم يعلم الحق يعني من الباطل وحكم يعني حكم برأيه هكذا ولم يتبين، فهذا في النار أيضا، لأنه قول على الله وكأنه يعني حكم الذي يحكم بجهل. فالذي يتكلم في القرآن برأي وبغير نص من كتاب ولا سنة ولا صحابة ولا غير ذلك فهذا رأي محض لا يجوز أن يعتمد عليه، بل ولا يجوز هذا التفسير. وهذا مثل تفسير كما ذكرنا التفسير الذي يفسر القرآن تفسيرا يقولون تفسير العلم للقرآن والإعجاز العلمي التفسير بهذا المعنى، هذا خطأ كبير، وجعل القرآن كأنه كتاب كيمياء وفيزياء ورياضيات ورقم كذا في القرآن، وكررت هذه السورة هذه الآية كم مرة، وهذا يدل على أشياء عندهم يذكرونها. وتفسير فريد وجدي وتفسير سيد قطب وتفسير، هذه ليست تفاسير، وهذا من القول على الله بغير علم. وسيد قطب يتكلم ويوصف القرآن بالأسلوب الموسيقي ونحو هذه العبارات التي فيها يعني كلام الموسيقى والمسرح ومثل هذه العبارات التي لا تليق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهل الذي به، لأنه رجل جاهل عامي لا يعرف، هو رجل يعني أديب في الأدب لكن ليس له دخل بعلم الشرع والكتاب والسنة. يقول أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على هذا، قال: أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت من استعبدوا أو استعبدوا أراء المبشرين وأهوائهم، من جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم، وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا، وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها، ومن سخروا من علم علماء الإسلام وسفهت أحلامهم ومردت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا، هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اجترأوا على العبث بالقرآن واللعب بالسنة، فعرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم الاجتهاد الجاهل، يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث وينزعون من قلوبهم الإيمان. لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن بأهوائهم، فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلا، بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام. وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات فيما سيأتي إن شاء الله. وهكذا سمى الله القذفة يعني الذين يقذفون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسموا، سماهم كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق، وهذا أبو بكر الصديق يعني خليفة رسول الله وصاحبه رضي الله عنه، قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. عندهم ورع وخوف من الكلام على الله عز وجل. وأما هؤلاء المعاصرون فعندهم جرأة على كتاب الله، وبعض الناس يعني يستمع لمثل الشعراوي وغيره، كل هؤلاء الشعراوي معتزلي وعنده أشياء كثيرة من الاعتزال وتفسير هكذا يفسر بعقله السقيم، وهو رجل صوفي جاهل بعقيدة السلف، وإن كان يعني عنده علم باللغة، لكن لا يجوز أن نستمع إلى الشعراوي ومن كان على شاكلته.

أن يتحدث أو أن يبين المعنى المراد. المقصود أن التفسير إذا اختلف فيه وهو لم يكن له أو عنده علم يعني يرجح المعنى المراد فإنه يتوقف، وهذا من فقهه ومن خوفه وورعه. وأيضا إذا نحن نقلنا كلام أهل العلم في التفسير كما فعل، فهذا لا شك أنه واجب أن نتفهم القرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيجب علينا أن نعلمه. وبلغوا عني ولو آية، آية تبلغها من كتاب الله عز وجل بلفظها ومعناها، لأن الله تعالى الذي أنزل القرآن وحفظ لفظه حفظ معناه أيضا لنا، بحيث لا يأتي رجل من أهل الباطل فيحرف القرآن على رأيه أو على هواه. فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي، يعني عروة وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، تأول آية من كتاب الله قط. تأول يعني فسر. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروي أيضا عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما علم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أو ليبيننه للناس ولا يكتمونه. هذه قراءة، وهذه قراءة صحيحة. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ويعني نكتفي بهذا، وإذا كان عند أحد الإخوة سؤال فليتفضل. تفضل تفضل. نعم. نعم تفضل. أعرف كيف نجب علينا أن نحفظ الأحاديث الذين قرأنا في الدروس؟ هل يجب علينا أن نحفظ الأحاديث كلها، يعني الصحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي؟ بارك الله فيك. نعم، هذا سيكون إن شاء الله لعله من بداية الأسبوع القادم حلقات لحفظ يعني هذه الكتب، مثل ما تحفظ القرآن وكيف تكون عالما بغير حفظ؟ سيكون إن شاء الله تعالى هذا بشيء من الترتيب شيئا فشيئا، والعلم لا يأتي جملة واحدة، وإنما العلم بالتعلم والحفظ شيئا فشيئا، ولكن يحتاج إلى إخلاص النية والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فالله يعينك لحفظ دينه، يعينك كثيرا مع الدعاء ونحوه إن شاء الله. شيخنا الفاضل اللهم يحفظك. وإياك. نعم تفضل. الأخ الذي يريد أن يسأل، أنتم تكتبون؟ نعم تفضل. بالنسبة لطلاب المستوى التمهيدي وأسألوا يعني بالنسبة للتفسير، نحن إذا نستمر معكم في هذا التفسير أمضى أو نحن نقرأ أولا المختصر أو تفسير الساعة رحمه الله؟ في برنامج كامل نحن وضعناه للتمهيدي، ووضعنا في الحفظ برنامج آخر للمرحلة الأولى، سيعلن إن شاء الله تعالى وينزل لكل مرحلة وكل مستوى يكون له يعني لها البرنامج الخاص بها في الحفظ إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. تفضل. الأخ الذي يريد أن يسأل تفضل. الحاج. الجاس تفضل.